مئة إلى الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 26 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أصل هذه الرسالة اللطيفة ومحاضرة ألقاها رحمه الله تعالى في الجامع الكبير، ثم نشرت وطبعت باسم بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من بيان حقوق ولاة الأمور وبيان ما يترتب على الإخلال بذلك. ومما ينبه إليه أن ولاية الأمر حيث ذكرت في خطاب الشرع لم ترف إلا إلى مفرد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولي الأمر منكم، وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لأن الأمر واحد وهو تدبير أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم، فلا يجمع ويقال الأمور، وهو لحن فاس في ألسنة الناس. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو ذكر شيء من حقوق ولاة الأمر على الأمة مما نصب في القرآن والسنة. المقصد الثالث توضيح منهجه من خصائص أئمة الدعوة الإصلاحية في هذه البلاد كثرة الأدلة وغزارتها، وهذه الخصوصة قد اصطبغت بها هذه الرسالة، فإن من أبرز خصائص منهج المصنف رحمه الله تعالى كثرة ما أورد من دلائل القرآن والسنة، وقد ساقها رحمه الله تعالى مساقا متتابعا متلاحقا، منبها في ثنايا ذلك السياق على أنواع من حقوق ولاة الأمر على الأمة، مقرونة ببراهينها من الكتاب والسنة، وأشار إلى ضد ذلك مما يترتب من المفاسد عند الإخلال بحقوقهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا وللحاضرين. بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيان ما يترتب على الإخلال بذلك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمور والتعاون معهم على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الطريق. طريق السعادة وطريق الهداية، وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء، وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله. ولهذا قال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية الله، سواء كان الآمر أميرا أو ملكا أو عالما أو رئيس جمهورية أو غير ذلك، فلا طاعة له في ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله يقول: ولا يعصونك في معروف، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فالله عز وجل أمر بالتقوى والسمع والطاعة، يعني في المعروف. لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مما أمر الله سبحانه وتعالى طاعة ولاة الأمر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الأمر جامع بطريق السعادة والهداية، لأنه مستمر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي أمر بطاعة ولاة الأمر إنما هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاع العبد ولي أمره كان مطيعا بطاعة الله، كان مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتأكيدا لكون هذه الطاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الفعل لم يكرر مرة ثالثة عندما ذكر أولي الأمر، بل قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا أولي الأمر منكم. والنكتة في إفراغ الفعل من الذكر في هذا المحل من وجهين اثنين: أحدهما أن يعلم العبد أن طاعة ولي الأمر إنما هي ناشئة من طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيهما كي يعلم أن طاعة ولاة الأمر ليست طاعة مستقلة بذاتها، بل هي طاعة مقيدة بما جاء به الشرع. فإذا أمروا بخلاف الشرع فإنهم لا يطاعون في ذلك. ومن نكت البلاغة القرآنية رعاية إيراد الكلمة في محل وإخلاء محل آخر مشابه منها، فإن ذلك يكون متضمنا لمعنى يفهمه من يفهمه فيغفل عنه من لا يدركه، كهذا الموضع من سورة النساء. وهذه الطاعة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى في حق ولي الأمر هي كما سلف غير مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والمراد في المعروف الشيء الذي عرف أنه حق من الكتاب والسنة. فإذا عرف الشيء بأنه حق من الكتاب والسنة أطيع فيه، وإذا عرف أنه على خلاف الحق فإنهم لا يطاعون فيه. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فهذا أمر للمؤمنين بأن يتقوا الله ما استطاعوا وأن يسمعوا لأميرهم ويطيعوه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة الفرق بينهما أن السمع قبول الأمر، وأن الطاعة امتثاله بالفعل أو الترك. فإذا ألقى إليك ولي أمرك أو غيره شيئا فقبلته فذلك سمع، فإذا امتثلته في الإقدام على الفعل والإحجام عما أمرت بالكف عنه كان ذلك طاعة. ولهذا كرر في الأدلة الواردة في هذا الأصل الجمع بين السمع والطاعة لقوة ما بينهما من الاقتران. وكما بين المصنف رحمه الله تعالى من أن النصوص يشرح بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فطاعة ولاة الأمر المذكورة في آية النساء فسرها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فدل على أن طاعتهم مقيدة بما كان على رفق الشرع، فإذا كان على خلافه فإنهم لا يطاعون. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث يفسر بعضه بعضا، وهذا وإن وقع في كلام أبي عبد الله مختصا بالحديث فإنه كذلك واقع في كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يفسر بعضه بعضا والحديث يفسر بعضه بعضا. فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والطاعة في المعروف وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد والشر والفرقة والانحلال. ولهذا يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر. هذا هو طريق أهل الهدى وهذا هو طريق المؤمنين. أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل فهذا هو طريق الفساد وطريق السقاط وطريق الفتن. أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن العبد مأمور بالسمع والطاعة لولاة الأمر أرشد إلى الواجب على جميع العباد وهو التعاون مع ولاة الأمر في الخير والطاعة في المعروف وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد والشر والفرقة والانحلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن العبد إذا عرض له شيء فيما يتعلق بطاعة ولي أمره فإنه لا يرد هذا العارض إلى عقله ورأيه وهواه بل يرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى رسوله إليه في حياته وإلى سنته بعد موته كما جاء هذا عن ميمون بن مهران من التابعين وجماعة من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. فإذا عرضت هذه الحال فإن العبد لا يؤذن له أن ينشر قبائح ولاة الأمر وأن يدفن فضائلهم تحت ذريعة وقوع عارض يوجب مخالفته لهم، بل هو مأمور بأن يرد ما وقع بينه وبينهم من النزاع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والحجة لذلك هو حكم العلماء العارفين. وهذا هو طريق أهل الهدى والإيمان. وأما التصويب والدعوة إلى الفساد ونشر القبائح والقدح في ولاة الأمر بحق أو بباطل هذا ليس طريقة أهل الخير، بل روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن عبد البر في التمهيد في آخرين بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. ومعلوم أن سب الأمراء قد يكون بحق وقد يكون بباطل، ومع ذلك فإن طريقة سباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي النهي عن سب الأمراء مطلقا، سواء كان ذلك بحق أو باطل، لأن سبهم يولد مخالفتهم فينشأ عن ذلك من الشقاق والفساد ما قد يكون متسلم به لم يعقله حينئذ حق عقله. وطريقة أهل الخير كما قال المصنف رحمه الله تعالى أنهم ينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون فيما بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع. فإن الله عز وجل قال للمؤمنين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما ذكر صفات أهل السعادة ذكر أن من صفاتهم أنهم يتواصون بالحق، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق، يعني أمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهى بعضهم بعضا عن المنكر، كما جاء عن جماعة من السلف واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم وحل المشاكل وإقامة الحدود والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عز وجل، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص. هكذا فهم المؤمنون، وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور والنصيحة لهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليسر هنا يأتي من معصية الله ولا يرجعن يدا من طاعة. ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا يودون ما عليهم قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم لهم وسلوا الله الذي لكم. فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق وإقامة العدل ونصر المظلوم وردع الظالم والحرص على استتباب الأمن وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم؟ فيجب التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر، ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق حتى يقل الشر ويكثر الخير. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن العبد مأمور بطاعة ولاة الأمر، وأن طريقة أهل الخير والإيمان هو إعانتهم على البر والتقوى وحثهم على الأخذ بالخيرات وكف الألسنة عن الوقوع في أعراضهم وسدهم، بين رحمه الله تعالى منفعة نصب ولاة الأمر، فإن الشريعة الحكيمة لم تأتي بنصب ولاة الأمر كي يتسلط بعض الخلق على بعض، وإنما جاءت الشريعة بنصب ولاة الأمر كي تستقيم بذلك حياة الناس في دينهم ودنياهم، فيحصل بوجود ولاة الأمر من إقامة الحدود ونصر الحق وإقامة الشريعة وحل المعضلات والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على أيدي السفهاء والظلمة ما لا يحصل إذا لم يكن هناك متولي يتولى أمور الناس. انظر إلى حال الأمم التي انفرط فيها نظام الولاية كيف آل أمرهم إلى تعدي بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا. ففي نصب الولاية مصالح عظيمة أطال جماعة من الفقهاء في بيانها كالدوين في قياس الأمم وغيره من أهل العلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن الحاكم ليس معصوما، فإن متولي الإمارة من المتقدمين والمتأخرين ليس معصوما فيما ينفذه من الأوامر، فربما ظلم وربما بطش وربما وقع في أشياء أخر مما حرمه الله سبحانه وتعالى على الخلق، ووقوع هذا منه جار على كونه عبدا غير معصوم. وإذا صدر من الحاكم مثل هذا فإن هذا لا يوجب كف اللسان عن مناصحته وبيان الحق له وجمع الناس عليه، بل يجب على الإنسان حينئذ أن يبذل إليه النصيحة، فإن الله عز وجل أمرنا بمناصحة من ولاه أمرنا كما جاء في حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا وذكر منها وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ففي حديث تميم في صحيح مسلم الدين النصيحة، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن تصرف إليهم تلك النصيحة قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإذا رأى العبد منهم إحلالا بالحق وإقامة بالباطل ونصرة لظالم وهضما لمظلوم فإن من حق ذلك المتولي أن تتقدم إليه بالنصيحة على الوجه الذي أذنت به الشريعة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا رأى من ولي أمره شيئا يكرهه لمخالفة الشرع فإنه يكره هذا الأمر البغيض الذي وقعه من الذنوب ولا ينزعن يدا من طاعة، فيبقى على الوفاء بعقد البيعة الذي بايع عليه ذلك المتولي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمر الذين يحصل منهم الإخلال، وهذا الإخلال قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فدل على أنه يحدث من الأمراء بعده صلى الله عليه وسلم شيئان اثنان، أحدهما استئثار الأمراء بالدنيا وثانيهما مواقعة الأمراء بما حرم الله، ومع خبره صلى الله عليه وسلم بذلك عنهم فإنه قال أدوا لهم الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. وهذا إذا كان في وال تقع منه هذه المنكرات فإن إنفاذ الطاعة والمشاركة في الخير والتواصي على الحق والتعاون على البر مع من يحدث عن نفسه لأنه يسعى لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم وكف الظالم وإعلاء الشريعة والاحتكام إلى الكتاب والسنة أولى من غيره، فيجب على الصادق من أهل الإيمان والتقوى أن يتعاون معهم لنشر الخير وتقليل الشر وأن يناصحهم ويتواصى وإياهم على الحق. وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله بهذه الدعوة، وحصل بذلك من الخير العظيم ونشر العلم والحق ونشر الهدى والقضاء على الشرك وعلى وسائل الشرك وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم والإيمان ممن صدر هذه الدعوة وشارك فيها وناصر أهلها، فصارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن البدع والضلالات ووسائل الشرك، حتى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة التي حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلها. ثم جمع الله الشمل على يدي الإمام ترك بن عبد الله بن محمد بن سعود والد الإمام فيصل بن ترك رحمة الله على الجميع، ثم على يد ابنه فيصل بن ترك، ثم على يد ابنه عبد الله بن فيصل بن ترك. ثم حصلت فجوة بعد موت الإمام عبد الله بن فيصل رحمه الله، فجاء الله بالملك عبد العزيز ورفع الله به المسلمين، وجمع الله به الكلمة ورفع به مقام الحق ونصر به دينه وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة وإقامة العدل ونصر الحق ونصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في كل خير، فهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب، فكل دولة تدعو للحق وتدعو إلى تحكيم شريعة الله وتنصر دين الله يجب التعاون معها أينما كانت. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، فليست معصومة وليست كاملة كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصل بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق. هكذا كان. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأصول المقررة في بعض حقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة والنصيحة وإيصائهم على الحق ومعاونتهم على الخير، شرع رحمه الله تعالى ينزل تلك الأدلة على ما أمر به الناس في الدولة التي انتظم حكم المتولين عليها وهم آل سعود منذ سنين طويلة، فبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى من على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام مجدد من درس من أعلام الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونصره في دعوته إلى التوحيد والشريعة جد هذه الأسرة وهو الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فحصل بالتقاء العلم والسيف وبناء الدين والدولة حصل من الخير الكثير على هذه البلاد، ما لم تكن تحظى به في ذلك الزمان حتى صارت الدرعية هي حاضرة بلاد نجد كلها، وكانت من قبل قرية تفوقها قرى كثيرة مما حولها بالرياسة والريادة، فصارت الدرعية منصب الولاية والقيادة، وصار لأهلها من السعة في الأرزاق ما لم يكن لأجدادهم من قبل. ثم سار على طريق الإمامين الإمام محمد بن عبد الوهاب ونفيره الإمام محمد بن سعود، سار على طريقهما أحفاد جينس البيتين من آل سعود وآل الشيخ، فتولى آل الشيخ الدعوة وتولى آل سعود الدولة، وصارت تلك الدولة مبنية على الدين. ثم حصل ما حصل على تلك الدولة، وانفرط عقدها الأول، ثم عادت الدولة مرة أخرى على يد قيس بن عبد الله، ثم تولى بعده ابنه فيصل، ثم عبد الله ابن فيصل، ثم حصل ما حصل وانفرط عقدها مرة ثانية، ثم انتظم عقدها مرة ثالثة لقيام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ببناء هذه الدولة الثالثة التي جاءت دولة مبنية على الدين. وأنعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد لأن هذه الدولة رضيت بالإسلام دينا، وصار الشرع الحكيم هو المحكم فيها في عهودها الثلاثة، ولا يقدر قدر النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الدولة الثالثة، لا يقدر من قدرها إلا أحد رجلين: رجل عاش شيئا مما سبق من أحوال الناس في الخوف والجوع والنزاع والتفرق، أو رجل عانى ذلك إما بمطالعة الكتب والوثائق المنقولة في هذا الباب، أو بأن يعيش في بلاد يرتضي أهلها بمال الفرقة والاعتداءات والفقر والشرك والبدعة. وإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، كما أثر عن عمر رضي الله عنه. فمن أعظم النعم علينا أن الله سبحانه وتعالى أساء علينا لهذه الدولة التي تبنت الحكم للدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الدولة المبنية على هذا الأساس وهو الحكم بالدين، يجب على جميع المسلمين في هذه الدولة مناصحتهم ومعاونتهم على الخير وحثهم عليه ونشر فضائله، وليس هذا مختصا بهم، بل كل دولة سعت إلى تحسين شرع الله ونصرة التوحيد ووأد الشرك ومحاربة البدعة فإنه يجب التعاون معها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الحالة التي ذكرت عن هذه الدولة لا تقتضي كمالها، فإن هذه الدولة وإن كان فيها ما فيها من الخير ففيها ما فيها من النقص والشر، ووجود النقص فيها لا يقتضي إلغاء ما فيها من الخير في المنازعة والشقاق والدعوة إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه من تفريق الجماعة وتشتيت الكلمة وإشاعة الفوضى والدعوة إلى عصبيات تثير النزاع والخصومة بين المسلمين فيها، بل الواجب إكمال ذلك النقص بالمناصحة والتواصي بالحق والتعاون على الخير والدعاء لولاة الأمر ومكاتبتهم وزيارتهم، هذا كله مما يقصد به تكميل النقص. هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة أن يبين الخير والحق وأن يدعو إليه وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص وإزالة الخلل. هكذا أوصى الله جل وعلا بقوله سبحانه فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدين النصيحة الدين النصيحة. فمن أهم الواجبات التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق والدعوة إليه وطمع الباطل والقضاء عليه وفي نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بالطرق الشرعية. ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور ومع الهيئات ومع كل داع إلى الحق. يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه وعلى ترك الفساد والقضاء عليه. هذا هو الواجب على جميع المسلمين بالطرق التي شرعها الله في قوله سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي قوله سبحانه ومن يحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وفي قوله سبحانه فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وفي قوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. وفي قوله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والهدى والصلاح حتى يحصل الخير ويستتب الأمن وحتى يقضى على الظلم وحتى يوصل المظلوم وحتى تؤدى الحقوق. هذا هو الواجب على المسلمين التعاون مع الولاة ومع القضاة ومع الدعاة إلى الله ومع كل مصلح في إيجاد الحق والدعوة إليه وفي نصر المظلوم وردع الظالم وإقامة أمر الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتخلص من الباطل. يجب التعاون والتناصح لمن حاد عن الخير فينصح ويوجه إلى الخير وأسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح وحتى يقضى على الفساد والشر والاختلاف بالطرق الشرعية. بعد أن حقق المصنف رحمه الله تعالى وجود النقص في هذه الدولة وحث على السعي في إكمال النقص وبين أن إكمال النقص يكون ببذل النصيحة والتعاون على الخير وإشاعة البر نبه أن الأخذ بهذه الطريق هو طريق المؤمنين وأن هذا هو حكم الإسلام. فليس هذا مما يحمل عليه الرأي فقط أو تميل إليه النفس بالهوى فقط ولكنه هو الحكم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. فمن وجد نقصا في ولاة أمره فإنه مأمور بالسعي في إكماله وذلك الإكمال يكون بما أعاد المصنف رحمه الله تعالى نشره مرة أخرى وهو التعاون على البر والتقوى وبذل النصيحة وإظهار الحق والدعوة عليه والدعوة إليه بالطرق التي شرعها الله من الحكمة والموعظة الحسنة ولزوم الرفق والسعي في إصلاح النقص على وجه لا يحصل به فساد أكبر من النقص المطلوب دفعه. والناس في خير ما تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونجى الأمن وانتصر الباطل ودفن الحق. وهذا هو الذي يحبه الشيطان والذي يدعو إليه شياطين الإنس والجن. فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن والتواصي بكل أسباب الأمن وبكل أسباب الخير والهدى والتواصي بالتعاون مع ولاة الأمور في كل خير ومع كل من يدعو إلى الخير وإقامة أمر الله وفي نصر الحق وفي إقامة المعروف والتعاون مع كل مصلح فيما يدحض الباطل وفي التحذير من الباطل والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف. هذا هو الواجب كما قال سبحانه وتعالى فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال سبحانه فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا هو الذي فيه النجاة والإيمان الصادق والعمل الصالح والعاقبة الحميدة. فبهذا يكثر الخير ويحصل التعاون على البر والتقوى ويدحض الشر وتأمن البلاد ويستتب الأمن ويحصل التعاون على الخير فيرتدع السفيه المفسد وينتصر صاحب الحق وصاحب الهدى. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع للخير وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يعيدنا وإياهم من شرور النفس وسيئات الأعمال واتباع الهوى وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوفق أعوانهم للخير وأن يعيدهم من كل ما يخالف شرع الله وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع قريب. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن حكم الإسلام في النقص الذي يأتي بولاة الأمر هو بذل النصيحة لهم والتعاون معهم في الخير وحثهم عليه أخبر رحمه الله تعالى بأن الناس لا يزالون في خير ما تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى فإذا تعاونوا على ضد ذلك وهو الباطل والشر والفساد ساد البلاء ونزع الأمن وحل الخوف وانتصر الباطل وبمحل الحق. وهذا هو الذي يريده الشيطان من أهل الإسلام في هذه البلاد. فالواجب على العبد استمساكا بهذا الأصل أن يحذر من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ببث أسباب الفرقة وفرط عقد الولاية وإشاعة الفوضى بدعاوى منها شيء حق لكنه لا يدفع بمثل هذا ومنها شيء باطل فلا يعول عليه البتة. هذا هو الطريق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم واستفاض تحريره في كلام السلف رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس لكنه ليس آخر الدرس. فهذا الدرس الذي ذكرناه أقول لكم في مجلس درس هل أحد منكم يرى أن شيئا مما قلناه عليه اعتراض؟ طيب أنا عندي اعتراضات قد ننسف هذا الذي ذكرناه كله حتى يحق الفقه في القلوب الاعتراض الأول أن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حق، لكنه لا يتعلق بولاة العصر، وإنما يتعلق بالإمام الأعظم. والمراد بالإمام الأعظم الإمام الذي يتولى جميع بلاد الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يتولون كل بلاد الإسلام، فهؤلاء هم الذين هم السمع والطاعة. وإذا لم يوجد إمام أعظم ينفذ حكمه في كل بلاد الإسلام، فعند ذلك لا يكون السمع والطاعة متوجها إلى العباد. ما الجواب عن هذا الاعتراض؟ هذا عبد الرحمن. نعم قال فيه كيف نعم نعم هذا وجه حسن. طيب غير هذا الوجه؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول أن هذا القيد الذي دعي لا يوجد في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في شيء من النصوص تقول أن السمع والطاعة مختص بالإمام الأعظم، وإنما فيها أنها متعلقة بمن ولي الأمر، سواء تولاه على بعض المسلمين أو على جميع المسلمين، فهذا القيد المدعى لا أصل له. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ طاعة الأمراء في الأسفار، فكان في الدولة الإسلامية الأولى أمير خبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمير سفر وهو من يد السرية التي تخرج، وهو يؤمر بطاعته كما يؤمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في الحديث المروي في الصحيحين، وفيه أن أمير تلك السرية أمرهم أن يوقدوا نارا ثم يوقوا بأنفسهم فيها إلى آخر الحديث، وفيه أنهم لما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في المعصية، فدل هذا على نفوذ طاعة أمير آخر في ذلك الزمان لم يكن تحت حكمه صلى الله عليه وسلم، لأن الحضر حينئذ منفصل عن السفر ولا يمكن التواصل بينهم، فنفوذ أمر أمير السفر في العهد النبوي بمنزلة تعدد ولاة الأمر في الدول. الوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على تصحيح تعدد الأمراء بتعدد الولايات، فقد وقع هذا منذ القرون الأولى، فلما كانت دولة بني العباس في أكثر بلاد الإسلام كانت دولة بني أمية في الأندلس، وكان العلماء إذا كان في بني العباس رأوا لهم الطاعة، وإذا كانوا عند بني أمية رأوا لهم الطاعة، ثم لم يزل على ذلك الأمر، ولا يعرف أحد من علماء الإسلام قال بإبطال طاعة أمير لنقصان ولايته عن كمال الأرض المسلمة كلها. الوجه الرابع هو أن القائل بهذا القول يقتضي قوله خلو الأعناق من بيعة مع إمكانها لوجود المتولين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فإذا كانت البيعة ممكنة لوجود متول يدعو إليها كانت الشريعة آمرة بصرف البيعة إليه وجعلها في ذلك المحل، ومن زعم أنها لا تشرب إلا إناء إمام أعظم قد انقطع منذ قرون، فمقتضى هذا أن الناس كلهم على موتة الجاهلية في هذه القرون جميعا. إذا فرغنا من هذا الاعتراض، هناك اعتراض ثاني، وهو أن يقال هذا الذي ذكرتموه حق، لكنه في حق الولاة المستقيم وليس في حق الولاة الذين يلبسون العمل الصالح بالسيء والحسنة بالسيئة. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأصل ذكر له الأمراء الذين يعدلون بالأمور عن وجهها، وأخبر عن وصفهم فقال: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها، ومن تقع منه الأثرة والأمور المنكرة فإنه لا يكون متقيا من كل وجه ولا عادلا من كل وجه، بل فيه عدل وظلم وتقوى وفسق. فدل على أن هذا القيد المدعى يخالف ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ووراء هذين الاعتراضين اعتراض ثالث، وهو أن بث هذا الأصل في الناس والدعوة إلى طاعة ولاة الأمر فيه تشجيع للحكام باستمراء المعاصي والدعوة إليها واستسهالها. والجواب عن هذا أن يقال إن المقررين لهذا الأصل من علماء السنة ينبهون على تخصيص الطاعة بالمعروف، فهم يرون أن العبد يجب عليه طاعة ولاة الأمر في المعروف ويحرم عليه طاعته في المعصية. وإذا كان هذا هو الأصل المقرر، فكيف يتوهم أن في ذكر هذا الأصل تشجيعا للولاة على المعصية وتهوينا لهم، وهم يعلمون أن الرعية تؤمر بأن تطيعهم في المعروف وأن تعصيهم في المعصية. ووراء هذا أيضا اعتراض رابع، وهو أن من الناس من يقول إنكم تبثون هذه الأصول التي هي حقوق الولاة على الناس، ولا تبثون علم الناس بالحقوق التي لهم على الولاة. والجواب عن هذا أن هذا الادعاء المذكور باطل، إما في خاصة الإنسان وإما في عموم علماء أهل السنة، فإن أهل السنة كما يبينون حقوق الراعي التي تجب على الرعية، فإنهم يبينون للراعي ما لهذه الرعية من حق. وانظر مثلا في برنامجنا هذا ونحن متعلمون أن فيه من الحقوق الواجبة على ولاة الأمر فيه فتح الصغور للجهاد، وفي ذلك رسالة المرابطة بالصغور لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الحقوق الواجبة عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك رسالة العلامة إبراهيم ابن سيف رحمه الله تعالى. فالمدعون بأن أهل السنة إنما ينشرون حقوق الولاة على الناس ولا ينشرون الحقوق التي للناس على الولاة، هذا بهتان وكذب على أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة هم قائمون بعبادة الله على الوجه الأكمل ويعرفون ما لهؤلاء وما لهؤلاء. ووراء هذه الاعتراضات أيضا اعتراض خامس، وهو زعم من يزعم أن حقوق الناس على الرعية هي التي أولى بالإظهار والإشهار، لأن الناس أكثر والمتولون قليل. والجواب عن هذا أن الشرع لم يعتد بالكثرة وإنما اعتد بالمصلحة، فإن انتظام ولاية الحاكم على الوجه الذي رضيته الشريعة فيه انتظام حياة الناس، فينبغي أن يعرف الناس بحق ولاة الأمر، لأنهم إذا جهلوا هذه الحقوق ثم وقع فيها النقص وقع في الفوضى والفساد والنزاع والشقاق بولاة الأمر، فاختل حبل حياة الناس ووقع بينهم الأمن ويقع بينهم الخوف والاضطراب. ووراء هذه الاعتراضات اعتراض سادس، وهو أن في إشاعة هذا الأصل تزلفا للسلاطين، وهذا الاعتراض من أسوأ الاعتراضات، لأنك مأمور بوصل نجاة الناس إلى ربهم إذا كنت تطلب عبودية الله سبحانه وتعالى، وحكمك على هذا الأصل لأن من يشتغل بجسده يتزلف إلى السلاطين حكم على نيته، وأين لك العلم بهذه النية؟ ثم لو سلم بأن هذا يتزلف بذلك إلى السلاطين فهذه نيته، وأما الأصل الذي يبثه هو أصل شرعي، كما أنك إذا رأيت مصليا هو في قلبه يرائي فإن صلاته حق وإن كانت نيته فاسدة، ومن يبث هذا الأصل متجلفا للسلاطين إذا علمت نيته فنيته فاسدة، ولكن الذي يبثه حق يجب الأخذ به. ووراء هذا أن يقال لماذا لا يقال إن بث هذا الأصل تقرب إلى رب العالمين وليس تزلفا إلى السلاطين؟ لأن هذا الأصل لم يأمر به المتولون في دولة دون دولة، وإنما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لا يتعلق بدولة آل سعود كما يتوهمه بعض الناس، بل يتعلق بدولة بني أمية ودولة بني العباس ودولة المماليك ودولة الأيوبيين ودولة بني عثمان وبذلك من الدول الإسلامية التي كانت وتكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، فهو أصل متعلق بالشرع، وإذا بثه الإنسان كان بثه له عند الصادقين المؤمنين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وليس تقربا إلى السلاطين. ووراء هذه الاعتراضات اعتراض ثاني، وهو أن بعض الناصحين رأوا أن في إقرار مثل هذه الأصول تنفيرا للطلبة وإبغاضا تبغيضا للدروس في نفوسهم، لأن الناس ينفرون بطبع الأحرار من ذكر جريان أحكام غيرهم عليهم. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن المعلم بالنسبة للمتعلم كالطبيب بالنسبة للمريض، وإذا كان الطبيب يعلم أن الدواء مرارة ثم يمتنع من إعطائه المريض وفيه شفاؤه لأجل أن تلك المرارة مما لا تقبله نفس المريض، فإذا كان الطبيب تاركا لمنفعة المريض الآجلة لأجل منفعة عاجلة تتغير فإنه ليس بطبيب، وإنما الطبيب الحاذق هو الذي يدفع الدواء إلى مريضه ويتلطف به في إحقاقه حتى يقبل هذا الدواء فينتفع به. وكذلك معلم الخير إنما يبث هذا الأصل بعلمه بأن فيه منفعة للمتلقين، ثم إن المتوجهين بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يصبون أعينهم إلى الجموع كما أنهم يحرصون ما استطاعوا عن الدموع، فإن عبودية الله سبحانه وتعالى لا ينظر فيها إلى كثرة عدد وازدحام الخلق، وإنما ينظر فيها إلى جريان النفع. ولذلك كان سنة الخلق من المعلمين ربما جلسوا بواحد، كما كان نافع مولى بن عمر يجلس بعد صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يجلس إليه إلا مالك، فكتب عنه مالك علمه وروى حديثه وامتلأت الصحاح والسنن والمسانيد من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فليست العبرة بالكثرة ولكن العبرة بقبول الله سبحانه وتعالى منك عملك وسعيك في الخير الذي أمرت به. فإذا كان النبي يأتي وليس معه أحد كما ثبت في الصحيح فهل من العقل أن يلتفت المعلم إلى أن يأتي معه يوم القيامة في أحد وهو أقل من الأنبياء رتبة؟ فأرجع أن هذا خلاف أمر الشريعة. والمقصود من إيراد الاعتراضات هو أن يتمهر طالب العلم في إنزال ما يتلقاه من العلوم والمعارف ولسيما في الأصول المشكلة لإنزالها على أحوال الناس كي يتلطف في إصلاح أحوالهم ودفع أبهاتهم إذا عرضت عليه، فإنه قد يعرض عليك شيء من هذه الشبه فتدفعه بمثل هذه الحجج التي ذكرنا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم لأقوم أمرهم وأن يعز هذه البلاد بالإسلام والسنة وأن يقيها كيد الفجار وشر الأشرار وأن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة ويجلسنا جميعا على الإسلام والسنة. وهذا آخر الدرس الخامس من هذا البرنامج، وبه بحمد الله نكون قد قطعنا نصف وقد قطعنا سدة الطريق، فنسأله سبحانه وتعالى خير المسير وحسن المصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.